السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بالأصعب اللي هو الإيه؟ الاندوميتريال كارسينوما. طيب هي ولا اصعب حاجه؟ مقدار مذاكرتها النهارده 40 يوم. اهميتها قصوى. يعني لو هنقسم المنهج A B C ثلاث مستويات، ده بيجي يا دكتور ازاي؟ بيجي يا بشكل مباشر يا بشكل غير مباشر. الاشهر ايه؟ الاشهر الغير مباشر. تحت عنوان ايه؟ Discuss Postmenopausal Bleeding. طب هو البوست منوبوزا بليدنج ده هو الاندوميتريال كانسر؟ لا، ده جزء من اجابته. البوست منوبوزا بليدنج ده انا لسه ما خدتوش. انا عندي يوم كامل اشرح فيه البرولابس واشرح فيه البليدنج. بقول لك لو جه سؤال اسمه بوست منوبوزا تكتب ايه؟ لو جه سؤال اسمه بيري منوبوزا تكتب ايه؟ ده الجزء بس اللي في البوست منوبوزا بتاع ايه؟ الموست سيريس. ماشي. يبقى اهميته بالنسبه لنا ايه؟ أشهر سؤال يعني نادر إنك تخش الامتحان وأنت مش محضره. يعني إزاي تخش من غير البوست منوبوزال بليدنج؟ ده سؤال من الستارز بتوعنا، تمام؟ الحاجة التانية أشهر قصة، أشهر كيس، إزاي يعني يجيب لك عيانة عندها 60 سنة وعندها بليدنج؟ أنت دي بوست منوبوزال بليدنج بتتصرف فيها إزاي؟ ده موضوع كبير، ده موضوع اكبر من الاندوميتر كانسر. يعني الجزئيه بتاع ان هو يجي ككيس او ان هو يجي كسؤال اسمه بوست منوبوزال بليدنج اكتر بكتير من جزئيه ان انا اشرح الاندوميتر كانسر. ليه؟ لان برضه بتتحول بقدر القادر هذه الاسئله المجمعه الغريبه الى ايه؟ الى طبيب. طبيب قاعد قصاد ايه؟ قصاد مريضه. كده ليه يا دكتور؟ مريض شكوى وهي جت رميت لك الكلمه دي ومشت. فانت على طول لما حد بيجي لك العياده علشان تبقى دكتور كويس بتعمل ايه؟ ده واحد لازم تجمع بسرعه قوي. يعني ما تعرقش. ما تتلبخش. يعني ما تتهتمش. اصل ممكن تبرق. يعني واحد بتقول لك دكتور انا عندي 60 سنه، اهلا وسهلا وعندي نزيف. طب وبعدين؟ اهلا وسهلا. وبعدين واتس نكست؟ مفروض وهي بتقول لك كلمة نزيف دي زي بالظبط على جوجل في خلال 0.03 سكندز الصفحة تكون فتحت على طول بدي اسأل. صفحة ايه؟ صفحة عينك فاتحة صفحة كده في الوهم في الفراغ. فاكرين اللغة دي؟ فاتحة صفحة ايه؟ فاتحة صفحة الايتيولوجي على طول. وايه؟ لا وبالترتيب جوجل سيرش بيعمل لك أكتر حاجة وأهم حاجة رأيك بقى الموست كومن اتروفيك اندوميترايتس. خد بالك الموست سيريس كانسر اندوميتريوم. خد بالك ان ممكن يبقى اذر كانسر غير الانميك ده ممكن يكون كانسر سيرفكس. الله يعمل بليدنج في السنة طبعا. خد بالك ان في عندي حضرتك حاجات تانية ان الست دي ممكن تاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي. لكن الست دي ممكن يكون عندها برولابس وهذا البرولابس لانه مشهور في هذا السن عامل كونجشن عامل يا نهار ابيض. خد بالك ان ده ممكن يكون عندها ايه؟ اذرز. يعني ايه؟ يكون هذا البليدنج دي مجرد حنفيه من حنفيات الجسم اللي بتفتح ناتجه عن عندها هايبرتنشن، دايابيتس ميليتس، عندها جنرال كوز. خد بالك ان الستات لما تقول لك دم نازل عليها من تحت ممكن ما تبقاش عارفه. مش شرط يبقى الدم من الفاجاي. ده ممكن الدم يبقى طالع لوكالي من قدام من اليوريثرا او طالع ورا عندي مع الاستولز. يا نهار ابيض. كل ده فجاه وهي بتقول لك بوست منوبوزا بليدنج انت رحت قافل عين وفتح العين التانية بتبص في الفراغ وانت بتبتسم كده وبتجمع في ثواني. عارف انت بتحضر نفسك ليه؟ بتحضر نفسك للاسئله اللي انت هتسالها لها. اصل انت جايه لك عيانه بشكوى والشكوى دي ليها اسباب كتير. اي مين ليها ايه؟ ديفرنشال دايجنوزز. وهاو تو اساس عشان توصل للفاينل دايجنوزز؟ نمره واحد تاخد ايه؟ ونمره اثنين تعمل ايه؟ واخيرها تعمل ايه؟ بس فبتدي تسال بناء على كده. هيستوري او انا بص اهو بيقول لك اتروفي. طب يا ماما انت قطعت الدوره بقى لها قد ايه؟ بقى لي 5 سنين. يبقى اعراض منوبوزال وده ممكن يعمل اتروفي وبيبقى في اندوتروفيك اندوميترايتس بيبقى معاها تروفيك فالفاجينايتس. طب عندك ديشارج يا ماما بيجي لك افرازات وكده لا يا دكتور ده السؤال الوحيد بتاع الاتروفيك اندوميتريتس والفاجيناكس. طب دي ممكن يا نهار اسود ده تكون كانسر اندوميتريوم. بقول لك يا ست الكل انت تخينه يا دكتور انت هتقر ولا ايه؟ زي ما انت شايف تخينه جدا وعندك ضغط وعندك ضغط وعنده سكر كمان قبل. انا عارفك يا ابن الذين تسال على الفريات. طب قولي لي يا ست الكل انت مخلفه كتير؟ لا هو عيل واحد والتاني جاب ست. طيب واخبار الدورات بتاعتك ايه؟ لا طول عمرها الراجلر. الله انا عمال اسال على الحاجات اللي بتعمل ان اوبوست. برافو عليك. وبعدين تروح بعد كده سائل اقول لك صحيح اوعى تكون بتاخد هرمونات ولا حاجه وبتجري ورا القنوات التلفزيونيه المتخلفه اللي بتقول اتش ار تي وبتاع. لا يا دكتور لا استغفر الله استغفر الله انا راضيه باللي ربنا قسمه لي. طب انت لما بتكح او بتحزق حاجه في حاجه بتنزل لك؟ وانا كده بسال على مين؟ على البرولابس. لا لا يا دكتور زي الفل نظيف جدا مفيش اي حاجه بتنزل عليك. طيب انت متاكده ان ده دم نازل من المهبل يعني مش مع البول ولا ايه يا دكتور؟ عبيط ولا سمسج ولا حاجه؟ انا عارفه طبعا الدم نازل ازاي بتهبل ولا ايه؟ هي دي الاسئله وده الهيستوري. بس على فكره ما وصلتش لحاجه ما وصلتش لحاجه. ايه يعني تخينه وعندها ضغط وعندها كلنا تخان وهيجي لنا الضغط وهيجي لنا السكر؟ همد ايدي عليها واعمل لها ايه؟ اكزامينيشن جنرال وابدومنال ولوكال. جنرال لو انت شايف كانسر اندوميتريوم اديني حاجه واحده تبص عليها جنرال. كانت دايما مرسومه على هيئه مفتاح اخس انيميا كاشيكسيا ميتاستاسيز. برافو عليك. هي تستغرب الراجل ده بيتحلق في عيني كده ليه؟ لا يا ماما ببص على الجوندس بتاع البورتا هيباتس بتاع الليفر. الراجل ده بيبص على الانيميا. الراجل ده بيبص على ايه؟ لا بيبص على التمبوراليز بتاع الكاشيكسا. الراجل ده بيبص على ايه؟ بيبص على البركاو والفنود. الراجل ده بيفهم. وبعدين ابدومنال ابدومنال بتروح حاطط ايديك ليكون الكانسر اندوميتريوم ليكون عندها كانسر. يا راجل يا راجل ده الكانسر اندوميتريوم بيعمل كده بيبقى ابدومنال سوالنج. يا فضحتي امتى الكانسر اندوميتريوم بيبقى اساسا معاه سوالنج؟ لو معاه فايبرويد لان الاثنين ليهم ذا سيم اتيولوجي. او عندي هذا الكانسر قفل عندي الجزء اللي تحت وتحوش الدم وقلب باص وعمل حاجه اسمها بايمتر. برافو عليك تمام. وبعدين ايه يا دكتور خلاص شبعت من البص على البط انزل بقى تحت على الفاجينا. ايه يا دكتور ليه بتنسبكت كده وتوسع الاثنين فالفا وتقول لها ودي وشي الناحيه الثانيه واحزقي جامد؟ ببص على ايه انا دلوقتي؟ برولابس. برافو عليك. طب ليه حطيت كاسكو سبيكلم جوه؟ ببص على الاتروفي بتاع الفاجينا. طب ليه فتحت الكاسكو للاخر خالص؟ ببص على السيرفكس ليكون سسبيشس. ما انا من ضمن الحاجات اللي كاتبها لك ان ده ممكن يكون ايه؟ كانسر ايه؟ كانسر سيرفكس. وبعدين يا دكتور وبعدين بتروح مادد ايدك وعامل بايمانوال اكزامينيشن. طب هو الكانسر اندوميتريوم بيبقى كبير ولا صغير؟ اليوترس عادي ما فيهوش حاجه خالص. لا يا دكتور عادي لان السن ده اليوترس في ايه؟ عادي. ده مجرد شويه خلايا سرطانيه بسيطه خالص يعني مش هيكبر ولا حاجه ما تتوهمش. الله شكل كده هلجأ لمين؟ هلجأ لمين؟ لانفستيجيشن. معلش يا ماما اطلعي على كليه البنات. ايه ده؟ كليه البنات؟ يا ماما منطقه المرغني وبتاع بس في هناك معمل بحب قوي اسمه ايه؟ ايوه الفا. هتلاقي اربع ادوار الفا لاب الفا سكان الفا سكوب الفا ده عندنا احنا البايوبس دي. يلا قول لي الفا لاب واحدة زي كده جاية وعندها نزيف، إيه أهم انفستيجيشن كيمياء سي بي سي هيموجلوبين بيرسنت. طب اديني اللي بعدين نمرة اتنين. بيتا اس جي لأ عندها 65 سنة. قال لي لو أنت شاكة فيها قوي يعني. كوجليشن بروفايل أخص عليكم ده نبهت. أنا قلت لكم السنة اللي فاتت في بنت كانت تجيب من 50 من 50 نقص 25 نمرة عشان بس الرد ده أي نزيف لازم الحاجتين دول. هيموجلوبين بيرسنت كوجليشن بروفايل. اديني حاجه ثالثه اخيره هطلبها من المعمل يقولها يبقى معلم تيومر ماركرز. انت مش بتشك عندي في كانسر تيومر ماركرز. دكتور الكانسر اندوميتريوم له ماركرز؟ لا. كانسر سيرس له ماركرز؟ لا. هو له على فكره بس مش مهم بالنسبه لك. كانسر اوفري له ماركر؟ وده ممكن يبقى كانسر اوفري وليه؟ كانسر اوفري يا دكتور ممكن يعمل بليدنج؟ ممكن يعمل بليدنج ممكن يعمل امينوريا. يا ده يا دي وهنشوفها الحصه بعد الجايه باذن الله. طيب اطلع من الفا لاب اطلع على الفا سكان. اهم انفستيجيشن هطلبه هو الترا ساوند ابدونال ولا فاجينال؟ ده انا عايز اقيس الاندوميتريوم. ده ايه اللي بيقيس احسن تخانه الاندوميتريوم؟ فاجينال. بيجيب لي صوره صغيره لكن ايه؟ لكن ادق واضح. برافو عليك. وبعدين لو انت لقيت ان السونار ده فري والكل فري, ده انا ممكن اقول ان السونار ده ما شافش حاجه جوه. عارف حد بس دي صعبه عليكم, دي صعبه قوي عليكم. من اشهر الحاجات اللي بتعمل بليدنج بتعريفه مدلله كده من الاندوميتريوم, بولب, حته بولب صعب هستريسكوب يبين. يبقى ممكن بعد الالفا لاب والالفا سكان لو احترت نطلع لنمره 3 مين لالفا سكوب واعلمك في حصه البليدنج اللعينه ده اللي انا هديها لك, ان انت عندك ايه الحاجات اللي احطها تحت عنوان شوربه. دايما الثلاث حاجات المنسيه, تفتكر الكانسر اندوميتريوم وتفتكر الكانسر سيرفكس وتفتكر الكانسر اوفري, لكن بتفتكر الثلاثه دول وتنسى ثلاثه تانيين حد عارفهم. بتنسى البولبس وبتنسى السي اي ان وبتنسى الاندوميتريوزز والادنومايوزز. ففي شويه حاجات كده خبيثه لسه مش وقت ان انا اعلمها لك. طب يا دكتور بس الحاجه الديفينيتيف علشان ابعد من اخطر حاجه ان انا اخد ايه؟ بايوبسي. وساعتها فرصه معانا متبنجه, خد بايوبسي منين ومنين في نفس الوقت؟ اندوميتريوم وسيرفكس. يعني بايوبسي واحده ولا فراكشنيتد؟ فراكشنال عندي بايوبسي. هي دي المشكله. هي لما بيجي لي سؤال لايك ذات يقول لي بوست من بوزل بليدنج, انت الاجابه في منكم اللي هيجاوب يقول بوست من بوزل بليدنج از اندوميتريال كانسر. ده كلام فارغ. اندوميتريال كانسر لا يمثل اكثر من 10% من اسبابه. It is not common but it's the most serious. وانا حاطط ايدي على قلبي ليكون هو. انت بقى وريني ازاي انت دكتور, وريني ازاي هقدر اسمح لك انك تتخرج. How to assess such patients لغايه لما توصل عندي في الاخر للفاينل دايجنوزز, وفي الاخر تقول له صلي انا جبت اخر معاك. هيزيل عيانه لو طلع عندها كانسر اندوميتريوم العلاج كذا, لو طلعت عندي بتاخد اتش ار تي وهو اللي عملها بليدنج اوقفه, لو طلع عندي برولابس وهو اللي عامل لي بليدنج اعالجه, لو طلع الضغط او السكر هو اللي اظبطه, لو طلع الموضوع من اليورين او من الاستول احولها لدكتور اليورين والاستول. فكل حاجه ليها ايه؟ السكه بتاعتها. مش كده بقول لك ده اشهر سؤال عندنا واشهر ستار عندنا؟ اه. يجي على هيئه سؤال نظري discuss postmenopausal bleeding كده sick wish, او يجي بشكل تاني لطيف انه يجي يقول لك ايه حدوته بقى كيس. واحده عندها 65 سنه وقطعها الدوره من 12 سنه وعندها الضغط وعندها السكر وتختوخه شويه, وجات المستشفى بقى لها شهرين بتشتكي من نزيف, وجات امبارح علشان جالها نزيف كتير ابطنيه داخت وجابوها المستشفى علشان يدوها كيس دم. discuss هي it is a case of postmenopausal bleeding نفس ال way of discussion ده هو. عشان كده الدرس بتاع الكانسر اندوميتريوم ده مهم لكنه اهبل كشرح. مش كان عايز اشرحه يعني, حاسس ان هو عبيط, حاسس ان انتوا جامدين انا افضل فاكرين كل حاجه. فدي اول اهميه فيه. تاني اهميه فيه ان هيبقى الستارت بتاعتنا للسكيما بتاع كل التيومرز. يعني ايه يا دكتور الستارت؟ كل السكيما عندك بتاع التيومرز عايز كم ايتم باذن الله؟ عايز عندي على الاقل 10 ايتمز. ايه يا دكتور ال 10 ايتمز دول؟ طيب عايز تكتبهم على ظهر الورق, عايز تكتبهم في اي حته ماشي. اول حاجه عندي انا عايز ديفينيشن بتاع التيومر. تاني حاجه عايز ترتيب التيومر انزلز, وانتوا عارفين الانزلز بتاعهم. نمره واحد ايه كانسر اندوميتريوم, ونمره ثلاثه كانسر سيرفكس الواش السكرين بروجرام, ونمره اثنين مين هو؟ كانسر اوفر. نمره ثلاثه عندي لازم اعرف, لازم اقول ايتيولوجي. هما بيصلحوا كده؟ اه. يبقى كل ايتم بثلاث نمر بقى. هو لو 30 نمره بيتحط كده ايديال انسر موديل, وكل ايتم بثلاث نمر. وبعد الايتيولوجي ايه يا دكتور؟ بعد الايتيولوجي لا باثولوجي. والباثولوجي ده ما تنساش ان هو ماك وايه؟ ماك وماك ماشي. وبعد الباثولوجي ده باثولوجي عايز يوسع بقى, وعايز ده كانسر بقى, يبقى ايه نمره خمسه؟ سبراد. الله. طب وهو لو عمل سبراد يا دكتور واتبعزق مننا, يبقى نمره سته احطه فين؟ في ستيج. نمره سبعه يا دكتور عندي ايه هي الكلينيكال بيكتشر؟ وعايز الكلينيكال بيكتشر تبقى لازم عارف ان هم سيمتومز وساينز, ولازم تبقى عارف الستور. ما هي اشهر سيمتوم؟ ما هي اشهر ساين؟ ماشي. وتخش بعد كده على نمره ثمانيه هي عندي الانفستيجيشن, ونمره تسعه الكومبليكيشن. ولا تنسى عندي ان الكومبليكيشن عندي في هنا في التيومر يا احمد كود اوف داث, ما هو سبب الوفاه. ونمرة 10 عندي التريتمنت، واهم حاجة بالتريتمنت واللي ينساه على فكرة، يعني مش حاطة بقى اول الموضوع اقول لك بينقص وبتاع، بس المشكلة لما حد تلاقيه كاتبها وانا بتصلح الورق، انا كدكتور رايح ونيتي خير ما بقاش فاكر قوي نظري، لكن الاقي واد رقم كده كاتب لي البروجنوزز في الاخر، قال على الورق اللي بعديها بدور عليها بقى، والاصل في حاجه اسمها بروجنوزس، احنا بنتكلم في السرطان ده لازم انا ادور عليها بقى. عشان كده يا ابو حميد عايزك توصل لقدره باذن الله في هذه الحصص انك تبقى ايه؟ ان اجي احط لك الكانسر اندوميتريوم فيرسس الكانسر سيرفكس فيرسس الكانسر اوفري، واجي اقول لك تقدر تقول لي الانسنس بالترتيب؟ فلازم تقول لي الانسنس بالترتيب، اه 1 3 2 ايه؟ يقول لك طب تعرف ايه هو اشهر ايتيولوجي لكل واحد؟ تقول لي اه استروجين اتش بي في اوفيوليشن. تقدر تقول لي طب اشهر عندي باثولوجيكال بيكتشر ماكروسكوبيك ومايكروسكوبيك عندي هنا ايه؟ هيقول لك طب اشهر سبريد عندي ايه؟ قول لي اه طبعا عارف ان الاندوميتريوم اشهر حاجه دايركت، والسيرفكس اشهر حاجه لمفاتك، والاوفري اشهر حاجه باي سيدلنج ينتشر. تعرف عندي الستيج تقدر تفتكرها؟ تقول لي يا دي النيله 4 ستيجنج لكل حاجه. كلينيكال بيكتشر اقول لك اشهر سيمتوم فاكرها يا ابو حنيس؟ تقول لي اه كانسر اندوميتريوم بوست منوبوزال بليدنج، كانسر سيرفيس كونتاكت بليدنج، اوفري 3 دي نون سبيسيفيك ديستنشن ديسبيبسيا ديسفيجيا ديسكمفورت. اجي اقول لك طب اشهر ساين؟ اقول لي يا دكتور عاد اشهر ساين للكانسر اندوميتريوم جنرالي كانسر كورفوس ريات وبيز ودايابيتيك هايبرتنسيف. اشهر ساين عندي حضرتك للسيرفيكس يوريميا الديوريتس بيتضرب. اشهر ساين يا دكتور للاوفري مش فاكر، كانت العيانه بترتعش بترقص وبتنهج. بترقص بتعرق؟ لا بترقص وبتنهج. بترقص او بترعش دي من ثايرويد ستراما اوفرياي هرمونات تاثير الهرمونات جن، وبتنهج دي من الافيكلورال افيوجن ميج وسودو ميكس. طب اشهر سبب يا باسل اشهر سبب للوفاه ايه في الكانسر اندوميتريوم؟ دايركت سبريد. انا حتى حاطط لك سهم كبير اهو بيعمل برفوريشن يا راجل. اشهر سبب للوفاه في السيرفكس يوريميا. اشهر سبب للوفاه في الاوفري ستانل اوبستراكشن. اشهر علاج للاندوميتريوم جراحه. اشهر علاج للسيرفكس اشعه. اشهر علاج عندي للاوفري كيماوي كيموثيرابي. بروجنوزز احسن بروجنوزز اندوميتريوم اسوء اوفري والسيرفكس ان بتوين. ايه ده؟ انت قصدك تقول يا دكتور دي ده منهج جديد؟ يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك النظري ما انا مش جاي اقوله لك، انت عارف احسن مني. امال جاي اقول لك الخبثات بقى بتاعت المنهج، ان انا اجي لك سؤال بيجيب لك سيمتوم ويرميها لك. ديسكاس كونتاكت بليدنج يا دلوقتي، ديسكاس بوست منوبوزال بليدنج، والكلام ده بيحصل عندك مذكره الامتحان وروح شوف. ماشي. الحاجه الثانيه ان لازم بقى ده بقى سيستم الامتحان الشفوي. بياخدك كده ويلعب بيك، بياخدك ويلعب بيك، ياخدك كده من ايديك يفسحك في المنهج كله. الله. طيب انا لازم اعرف، وزي ما بقول لك اللي يفشل السنه دي في النساء، انا ما اعرفش جراح السيستم، اللي يفشل السنه دي في النساء اللي يذاكرها بعمق، يعني يمسك سطر بسطر ويدحه ويبقى كل حاجه عايز يفهمها. اولا مش شرط تفهم كل حاجه على نفس المستوى اللي احنا بنقوله ده، مش شرط. ان الفهم ده مجرد كان وسيله انك تحفظ. انا عايزك بقى في الاخر تحفظ الحاجات البريليانت سكيمات النقط الاساسيه، ماشي؟ اللي هي اللي انا اتكلمت فيها دي ايه بسرعه، تمام. وعايزك باذن الله في اخر السنه اما يجي لك سؤال دش اسمه ديسكاس كانسر اندوميتريوم يبقى عندك القدره يا اخي يا اخي على الاقل انك تبقى فاكر الجنرال سكيما، فاكر الجنرال سكيما. انت ممكن تذاكر الكانسر اندوميتريوم دلوقتي في بيتكم مش هاخد منك خمس دقائق، بس انا مشكلتي هتفتكر الكلام ده في اخر السنه؟ هتفتكر الكلام في اخر السنه ولا لازم تبقى عارف الايتيولوجي حاطه في عناوين معينه زي ما انا كاتبه لك؟ حاطط عندي ان في بيشنت كاركترستكس معينه ليها ايج معين ريس معين باريتي معينه. لازم تبقى عارف عندي ان في اسباب للانكوبوزد هايبر استروجينيميا. لازم تبقى عارف عندي ان في كانسر كوربس ريال ثلاثي. فهو فعلا عبد المجيد الايتيولوجي انا مقسمه لثلاث حتت، هو ما يتقسمش، هو المفروض ما يتقسمش، هو بس انا مقسمه لتسهيل الحفظ واقول لك ازاي. وبعد الايتيولوجي اياك تنسى تكتب عندي الباثولوجي، الباثولوجي مكتوب عندك في الصفحه دي بمنتهى عارف ملبس ايه في ايه؟ ملبس عاملها حدوته، وقايل لك الحدوته دي باديه منين؟ باديه من البنت وهي صغيره اهي اهي لغايه اما البنت كبرت اهي اهي. ايه اللي حصل يا دكتور والبنت صغيره؟ ابتدت هذه الحدوته وفي العشرينات من عمرها ابتدت بيدو انا خاطر اخوي ابتدت بايه ان هي كان عندها الريجلر بليدنج. عارفين ليه عندها الريجلر بليدنج؟ عشان عندها انوفيلي الرسمه الملعونه اياها. طب وهذا الانوفيليشن عندي عمل لها ايه؟ هذا الانوفيليشن خلى مين الهرمون الوحيد اللي عمال بيلعب في الملعب؟ استروجين. برافو عليك. عمل ايه في الاندوميتريوم؟ عمل شويه اندوميتريال هايبر بليزيا. حد عارف في السن ده في سن العشرين ده هو شكوى العيال ايه بسبب الانوفيليشن اللي عندها؟ والله اللي جدع يقول اوبن ما فرقعتش فالاستروجين ما نزلش فالاستروجين كمل فالاندوميتريوم تخن. لو هي انسه الريجلر بليد ولا هي متكوسه انفيرتيليتي. طب والعلاج يفرق؟ وهتلاقيني في الاخر فعلا كاتب لك العلاج. سبحان الله. لو هي عندها الريجلر علاج هو ظبط لها انت ايه مشكلتك يا انسه؟ الدوره متلخبطه؟ طيب هو دي سيكو سيكو. لا يا دكتور الا السيكو سي ما خدوش. امي تذبحني. طب خلاص عشان مكتوب عليه ان هو خفض مكتوب عليه ايه؟ منع للحمل ممنوع. خلاص خدي واحد تاني اكتب اسمه سايكلوبروجينوفا. الدواء الاشهر ستات يقول لك دواء اللي زي الساعه يا دكتور سايكلو بروجينوفا 21 يوم ده ايه؟ ده هرمونات لكنه مش كونتراسيبتيف. مش هتلاقي مكتوب عليه استخدامه من موانع الحمل. ماشي تبقى خد على مامتك وقول لها اهو دواء يا ماما وشكله ظريف كده عامل زي الساعه وبتاع. ماشي لكن ايه ما بيمنعش الحمل. طيب ولو الست دي اللي عندها انوفيليشن مشكلتها بقت عدم الخلفه يبقى علاجها ايه؟ اندكشن اوف اوفيليشن. وشيماء هنا ربنا يبارك لها هتقول لي اسم دوايين تانيين غير الكلوميد ده انا اتخنقت من الكلوميد ده خلاص. تاموكسيفين نولفاديكس وتحفظته برضو التالت رغم ان انا قلت السايكلوفينيل ده اندوجين ما تحفظهوش. هو التاموكسيفين بديل الايه؟ بديل الكليموفين سبريت. ماشي طيب وايه اللي حصل في النوته دي؟ لا ده سكتها تطورت معانا. وايه اللي حصل يا دكتور بعد ما سكتها تطورت معانا؟ ان هي ابتدى بعد كده من الكرونيك انوفيوليشن اللي فيها ده الاستروجين اللي عايشه فيه ده على طول هذا الاندوميتريوم بقى هايبربلاستيك بجد. مش مجرد بقى حاجات سيمبل كده وبسيطه ده ابتدى عندي يبقى فيه الجلانز تخش جوه ليها تشعبات. لو بصيت عليها من بعيد تبان كده زي السويس شيز ابييرنس بيسموها سيستيك جلاندولر هايبربليزيا. طب ده هتلاقيه على سن كام؟ 35. طيب يا دكتور والامور ابتدت تبقى اصعب من كده. ايه اللي حصل؟ ابتدى الاستروجين ده مع الزمن الطويل ابتدت الجلانز دي تتخن اكتر قوي لدرجه ان هم بقوا باك ان باك ابييرنس بقى جلانز مع الشقه بعضها بيسموها دي ادينوميتس هايبربليزيا. الله يعني الموضوع يا دكتور عمال يخش من سيمبل الى كومبلكس. وعمال الكلام ده مع الزمن من 20 ل 35 ل 45. طب وانت خوفك من ايه يا دكتور؟ خوفي من هو من كتر الكرونيك اريتيشن بتاع الاستروجين ده لا يقلب اتيبيا لا يبتدي يظهر علامات مالجنسي. الله ده يا دكتور كده يبقى خلصنا من شابتر اسمه اندوميتريال هايبربليزيا ودخلنا على شابتر اسمه اندوميتريال ايه؟ اندوميتريال. وخد بالك ان كل ده مع السن. يعني انا كاتب لك هنا حاجه غريبه قوي ما تفهمش دي صفحه بالطول ولا بالعرض ولا بالغرب ولا ايه؟ تمشي بيها زي ما انت عايز. انت هتلاقيني كاتب لك انوفيليشن وسن صغير والهيستوباثولوجي هتلاقي فيه ايه والعلاج بتاعه ايه. اكبر شويه بقى كومبلكس والهيستوباثولوجي فيه ايه والعلاج بقى ايه. وشايف العلاج عمال بيتغير مع السن عمال بيتغير مع السن. وشايف كل ما السن يعلى كل ما ميلت سيربيتيف اكتر. عشان كده تلاقيه بادي الاول بادويه وبعدين عند 45 سنه تلاقيني نطيت على دي ان سي وبعدين بعد كده على سن اكبر من كده تلاقيني هل عايز العده بحاجه يا ماما تلاقيني نطيت على مين؟ على هيستريكت. انا بس بشرح لك بس الورقه دي مكتوبه ازاي مش اكتر من كده. بتقعد تفكر فيها بقى ايه مليون ساعه النهارده بقى. واياك تذاكر باقي اسلوب غير كده. اقول لك ليه؟ لان هي حدوته لا تنفصل عن بعضها. حدوته مين؟ داخل وراها مين؟ سي اي ان داخل وراها انفيزيف كانسر سيرفيس. وحدوته النهارده مين؟ داخل ورا مين؟ اندوميتر هايبربليزيا داخل وراها اندوميتر اياك انت تفصل. اياك تفصل في العلاج. اياك تفصل في البروفلاكسس. اياك تفصل لازم تاخدها كده وحدوته فارغه يعني ما تتشنكش كده امال. والحدوته دي كلها ليها وان ايتيولوجي. ايه هو الايتيولوجي ده؟ الثلاث قطع دول. يلا علشان عايزك تكتب اني بي بس على كل قطعه. ابيديميولوجي كاتب لك H parity race. يلا تعال نعملها مسابقه مع بعض. H اكتب H اكتر من 60. محدش يفتح نظري. المسابقه في الورقه دي. يلا يلا. H اكتر من 60 سنه. برافو عليك. endometrial cancer اكتر من 60 سنه. لا انا اسف، اكتر من 60 سنه مفيش استروجين خالص. لا في، في مين؟ اي 1. طب هو اي 1 ده قوي ولا ضعيف؟ لا ضعيف، ضعيف بس في هذا السن على البري ديسبوزد ان يجي لها كانسر اندوميتريوم، هذا الاي 1 از كارسينوجينيك. بري ديسبوزد يعني ايه بري ديسبوزد؟ تعرفين يا جماعه كل التيومرز اللي عندي دي اساسا ما حدش عارف ايه سببها الحقيقي. غالبا بنقول ان ليها فاميليال وجيناتيك بري ديسبوزيشن. فاميليال وجيناتيك بري ديسبوزيشن يعني لازم تبقى مؤهله. اصل انت هتقول لي اي 1 عمل كده، طب ما هي مامتي ومامتك عندها اي 1 دلوقتي فوق المينوبوز وما حصلش لسه حاجه. يبقى اي 1 للبري ديسبوز يعني بري ديسبوز في هذا السن جيناتيكالي او فاميليا يجي لهم كانسر، بيبقى عندي كارسينوجينيك. ماشي فوق 60. اخش على بعديها الريس. هاي هاي الكلام ده احنا مش محتاجينه وعايزين نجري عليه. امال مين البلاك؟ فبروك. امال مين كوكازيان؟ امال مين جنوب شرق اسيا؟ جستيشن تروبلاست تيومر. ماشي يبقى ادي الايدج وادي عندي الريس. خش بعد كده على مين؟ على الباريتي. لو باريتي ولا هاي؟ لو. ومن الاخر كده اكتب جنبيها الان بي. يلا يلا يلا عشان اخر السنه مفيش وقت، مفيش وقت، عايزين نروح يا دوبك على صلاه العصر. اول تيومرز لو باريتي اكسبت كانسر سيرفيس هاي باريتي. برافو عليك. يبقى جنب كلمه الباريتي دي لو، وتكتب كده كقاعده عشان مش عايزين ايه ندح كتير. All tumors are low parity except cancer cervix high parity. ماشي. وخد سهم على كل دول، ايه اهميتهم؟ age و race و parity. اكتب جنبيها زي ما كتبنا في النظري جارز. ايه ده؟ ما عادش عندنا امتحان جارز يا دكتور. سلايدز يا سيدي. سلايدز. انما بتوع الازهر يجيبوا لهم جار فيها كانسر اندوميتريوم. تعتقد سن العيانه ايه؟ تعتقد مخلفه قد ايه؟ تعتقد لونها ايه؟ الاعتقادات دي كلها جايه من هنا. خش على اللي بعديها. ان اوبوز هايبر استروجينيميا. والان اوبوز هايبر استروجينيميا ده اللي اكتب اول حاجه منسترول كاركترز. لا ما تكتبش عليها حاجه، دي في الدماغ اهي بالايد. يلا يا جماعه البيوبرتي المينوركي ايرلي والمينوبوز ليت والمنسس في الوسط. ليه الراجلر قلته؟ الراجلر دي معناها ان هي انا كنت عايزك جنب المينستر كاركتر اكتب كلمه واحده بس الراجلر وخلاص. يكفيني في الشيت في الهيستوري تو اساس ساتش كيس ان انا اسالها ماما هي الدورات قبل كده طول حياتك كانت الراجلر؟ لعلمك هو ده الكلام الصح. مش حد بيقول لها بيبرتي جت بدري سنه، منوبوز جه سنه متاخر، ده كلام هبل. يبقى الراجلر بليدنج. ماشي. خش عندي على بعد كده بيقول لك الاستروجين ده له مصدرين اندوجينس او اكسوجينس. الجامد بقى اللي يفتكر بقى مع نفسه، بقول لك ده اختبار كانك بتذاكر. في خد من الاندوجينس سهمين وخد من الاكسوجينس سهمين وربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهر مصدر اندوجينس هو بي سي او. يبقى ده اول سهم بولي سيستيك اوفري. وربنا يستر على اللي عندها بولي سيستيك اوفري دي يا دعاء، لان عندها ثلاثه كومبليكيشن على اللونج ران هنقولهم لما نراجع البي سي او ولا احنا قلناها؟ طب يلا. ناتج عن الاستروجين ايه؟ كانسر الدوميتر. وناتج عن الاندروجين يا ايه؟ هايبرتنشن ودايبيتس ميليس. برافو عليك. تايب 2 دايبيتس ميليس، هايبرتنشن واثيروسكلروس. كويس. المصدر الثاني غير البي سي او ايه؟ انهي اوفريان كانسر؟ استروجين سكريتنج كانسر اوفري اللي هو ايه يعني؟ جرانيلوزا سيل ولا ثيكا سيل؟ جرانيلوزا سيل. برافو عليك. استروجين سكريتنج كانسر اوفري. ماشي. اوكي. طيب استروجين سكريتين كانسر اوفر اللي هي بين قوسين جرانيولوزا. خد اللي بعديه. ايه اللي بعديه عندي يا دكتور؟ الاكسوجينوس. في مصدرين اكسوجينوس وهو حد اهبل يا دكتور ياخد استروجين من بره، عشان كده المصدرين دول اتلغوا. اول مصدر اكتب اي ار تي سهم اتحول الى اتش ار تي. ذير از نوثينج كولد استروجين ريبليسمنت ثيرابي بات ذير از سمثينج كولد هرمون ريبليسمنت ثيرابي. طبعا اي ار تي ده اتلغى. تاني مصدر عندي خارجي اكيد قاله لكم بقى في الجراحه. تاموكسافين اكتر من 5 years. عارفين التاموكسافين ده؟ سيرم بقى خلاص بقى سيرم. selective estrogen receptor modulator اكتر من 5 years استخدمه للكانسر بريست زي ما انت عايز بس مش اكتر من 5 سنين. طب لو جات لك واحده واحده سيرم بقى لها اكتر من 5 سنين تعمل لها ايه؟ طب يلا ما اشوف الناس مركزه ولا لا. هي ماجد واحده جالها واحده انا عندها كانسر بريست ودكتور ما يعرفش المعلومات دي اداها سيرم بقى له 8 سنين وانت يا نهار اسود ده ممنوع اكتر من 5 سنين تعمل لها ايه؟ ترانس فاجينال الترا ساوند. ساعتها ايه محك الاندوميتريوم التخين؟ 4 ل 5 مللي الحدود دي. برافو عليك برافو عليك. لا ما تكتبها مكتوب مكتوب الانفستيجيشن موجود هنا في الفاجينا. ان الانفستيجيشن كلها حطت نار في المهبل هعمل دي ان سي من خلال المهبل الانفستيجيشن مرميه عندك هنا في الفاجينا بتاعت الست دي ما تقلقش ما تقلقش. طيب كانسر كوربس تريات لا يا غسال ده معروف موت بس الاقوى من كده ان عايزك تقول لي ليه اخترت الاوبيز؟ ليه اخترت الدايابيتك؟ ليه اخترت الهايبرتنسيف؟ تعالوا نبتدي مع بعض. ليه اخترت الدايابيتك؟ يعني بس ده كلام قديم برافو عليك ان في كورليشن قويه ما بين الانسولين ريزيستنس والانوفيوليشن. لا خليها كلمه عامه والانوفيوليشن والكلام السل الشفوي يا ابني اشمعنى انا اللي عندها السكر هي اللي هيجي لها كانسر دميت؟ على فكره في ريليشن ما بين الانسولين ريزيستنس والانوفيوليشن عامه. وبعدين يبص لك كده من فوق لتحت ايه ده انت بترد عليا؟ طب يا ابني الكلام اللي انت قلته ده كلام صح؟ تروح سجل يقول له على فكره حديثا انا سمعت من الاساتذه اللي في الروندات ان الكلام ده مش حقيقي. ساعتها انت كده زي الفل. طيب خش على بعدين اوبيز اوبيز ليه العيانين دول بيبقوا اوبيز؟ لا دي سهله بقى لو عرفت الاي 1 بيتكون ازاي؟ ازاي الاي 1 يجي يا حسام رغم ان الاوفري هاف بين كونسيومد؟ بريفرال كونفرجن منين؟ من الاندروجين بايه؟ بالاروماتيز فين؟ في الفات سيلز. يبقى كل ما تبقى تختوخه كل ما عندها اروماتيز اكتر كل ما يحول اندروجين الى اي 1. بس انا عندي ماساه يا حسام الاندروجينز دي هيجي منين؟ اذا كان الاوفر اتدمرت مين لمين؟ 75% من سوبرارينال جلاند. برافو عليك. طيب هايبرتنسيف ليه هايبرتنسيف؟ اظن اللي عندها 60 سنه والتخينه وعندها السكر نكمل الثلاثيه سهل يبقى عندها ايه؟ الضغط. غير ان غالبا الليله دي كلها داخله في بعضها. حاجه بيسموها ميتابوليك ايه سندروم؟ اكس سندروم. انسولين ريزيستنس على اوبيستي على دايابيتس على هايبر استروجينيميا على هايبر تنشن على اثيروسكلوروزس هي بتبقى ايه؟ البت دي الست دي بتبقى الشروه واحده تتجوزها كده بتاخدها كلها على بعضها. ماشي يا دكتور؟ هو ده الايتيولوجي؟ ده الايتيولوجي بتاع كل حاجه. ده الايتيولوجي بتاع الهايبربليزيا وبتاع الكانسر اندوميتريا وبتاع البوليبس وبتاع الاندوميتريوزز وبتاع الفايبرويد وبتاع الادرومايوزز. عشان كده بليز بليز بليز ستريس شويه عليه. طب بس يا دكتور انا عايز دلوقتي اعرف حاجه العيانين دول اما يبقى عندهم حضرتك هايبر استروجينيميا هيقول لنا عندي حضرتك بانهي كلينيكال بيكتشر؟ بانهي كلينيك؟ عشان كده رحت قايل لك السكيما العامه بتاعت عند حضرتك كل التيومرز ان ليها كام من كام كلينيكال بيكتشر؟ ليها اربع سيمتومز مشهورين بين وبليدنج وسوالنج وديشارج وهيا بينا نلعب؟ هيا بينا نلعب ونسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بليدنج القاعده بتقول لي ايه هنا في البليدنج؟ ما حدش بقى يكتبها لانه حرام حرام دي اني بوست مونيبوزال بليدنج is considered the cancer endometrium until proved. وهل ده معناه ان هو الاشهر؟ لا ده معناه ان هو الايه؟ الاسوأ. بس فدي عند القاعده بوست مونوبوزال بليدنج. عشان كده كاتب لك سؤال ورد عليه ايه استثناء القاعده؟ امتى الكانسر اندوميتريوم يجي في سنه صغير 60 سنه ويجي بري مونوبوزال يجي عند واحد عندها 30 سنه؟ شفت ده؟ شفت. والاجابه بمنتهى البساطه لو الست دي عندها مصادر للاستروجين. ايه ده؟ يعني ايه اللي انا بقوله؟ يعني العبيطه بتاخد تاموكسيفين اكتر من 5 سنين نتيجه لاي حاجه جت لها عندها 25 30 سنه. العبيطه بتاخد اي ار تي وقعدت تجري ورا تميمه والحاجات دي وكولاجين وتحاول تحسن وشها وهي عبيطه. العبيطه لقد مش عبيطه بقى جالها للاسف بي سي او جالها للاسف كانسر اوفري بي سكريت عندي استروجين بتاع جرانيولوزا ده. يبقى ده ردا عندي على السؤال امتى تيجي في سن عندي سؤال. خش عندي على اللي بعديها عندي ايه؟ ديشارج ولا بين؟ خليها ديشارج. ماشي انا عايز اقول اللي انا عايز ديشارج وكاتب لك سهمين جرى اللي يقول الديشارج اللي عندي من الكانسر اندوميتر ما هيبقى هي ايه يا بريحه من غير اخس عليكم يبقى عندي يبقى اول حاجه تكتب اول حاجه تكتب ترو لكوريا مجرد عموره احتقان عندي في الرحم من كتر الهرمونات وهذا الاحتقان بينزل الشارج مش اكتر من جهه ترو لكوريا وتاني عندي اجابه تكتب ايه تكتب عندي بيورلاند ديشارج يا بريحه يا من غير ترو لكوريا بريحه يعني ايه جالها من بيورلاند ديشارج اني malignancy the female genital tract is considered potentially infected اصلا مفتوح على الشارع سهل جدا يجي له ايه infection واسوأ infection تحصل ما فيش مشكلة ان يجي له infection طول ما الليلة مفتوحة لتحت طول ما بيحصل spontaneous drainage انا الكارثة عندي لو الكانسر endometrium ده ايه قفل مين قفل السيرفيكس ساعتها الدم اللي نازل هيبقى infected هتحوش في الرحم ويكبر الرحم قوي ويعمل حاجة اسمها ايه بايومتر رب عليك تكتبهاش يبقى ديشارج حاجتين يا نون انفكتد يا انفكتد ما تكتبهاش دلوقتي البارامتر طيب خش على اللي بعديها بين خش على اللي بعديها بين هل عندي حضرتك الكانسر اندوميتريوم ده بينفول ولا بينلس التيومرز بينفول ولا بينلس تيومرز كلها ايه بينلس طب امتى يجي لها بين وكاتب لك برده سهمين اكتب بقى السهم الاولاني بارامتر برافو عليك جالها انفكشن فعمل الباس بيعمل كان ابسس في البطن كونستانت لور ابدومينال بين بايومتر السهم الاول السهم الثاني ليتر اون اما الكانسر اندوميتريوم ده ينتشر وياتاك عندي حضرتك اليوتروسيكرال ليجمنتس والسروزه بتاعت الريكتم ده بيسموه ايه بين فيسرال بين او ان هو يرجع مع اليوتروسيكرال ليجمنتس لغايه البلكسس اللي قصاد السكرم ويدمرها ده بيسموه ايه سوماتيك بين visceral pain او somatic pain visceral pain انتشر على مين على البصر اللي حواليا طلع قصادي على البلادر اسمه visceral pain طلع ورايا على الريكتم visceral pain somatic pain رجع ورا على النيرفات اللي في البري سنترال بلكسس داون شوتينج بين رهيب على الرجلين الاثنين بس الحمد لله الكلام ده early and common ولا rare and late الكل الانفلتريشنز الفظاعات اللي بقولها دي ريرند ليه بالذات في موضوع الكانسر اندوميتر لانه بيبقى ليت ديسكفرد ولا ايرلي ديسكفرد داري ايرلي ديسكفرد مفيش فيه اي مشاكل خالص ماشي يا دكتور اوكي خش بعد كده سوالنج وبين وديشارج قصدي بليدنج وبين وديشارج وايه وسوالنج طب يلا هل الكانسر اندوميتريوم فيه سوالنج ولا مفهوش مفهوم خلاص بقى انت عرفت انت خلاص كده فهمتني كويس قوي وشفت الموضوع ده كتبت الحاجتين بتوع السوالنج امتى يبقى في سوالنج؟ associated fibroid او بايومتر برافو عليك associated fibroid او بايومتر ليه كده رايق؟ لان هي دي الاسئله اللي بتتسال ايه؟ في الشفوي ربنا يستر عليه تمام ماشي طيب والست دي اللي تجيلي لعلمك هي الكي وورد عندي ان هي تيجي تقول لي الحق دكتور انا عندي بوست منوبوزال بليدنج بس خلاص دي اشهر كلينيكال بيكشر عندي اكتب جنبيها 80% يعني هي دي الكلينيكال بيكشر اللي واضحه عن بوست منوبوزال بليدنج افكر على طول في مين كانسر اندوميتر ساعتها تجاوب للراجل وتقول له ايه في السؤال المجمع ده اللي لازم اما اعمل اسسمنت بعد ما اسمع هيستوري اعمل اكزامينشن هتقول له الاكزامينشن يا جنرال يا ابدومينال يا ايه يا لوكال وبرده تاني مش عايز منتال بلوك كل الجنرال اكزامينشن عندي زي ما انا رسم لك مفيش اتفه من كده شرح مفتاح وحاجه مخصوصه ايه المفتاح ده ربنا يهديكم ايه مفتاح اي تيومر جنرالي كتبته خلاص انيميا كاشيكسيا ميتاستاسيس كتب مفيش اتفه في الدنيا من اللي انا بشرحه النهارده تمام انيميا كاشيكسيا والله العظيم انا مكسوف من نفسي انيميا كاشيكسيا مثل والله عايز اروح لامي انيميا كاشيكسيا وانا في نص هدومي وانا بشرح كده زائد ايه زائد حاجه سبيسيفيك يلا يا رجائي ايه الحاجه اللي سبيسيفيك في الكانسر سيرفكس يوريميا يبقى إيه الحاجه اللي سبيسيفيك عندي في الكانسر اندوميتريوم ما تكتبهاش لان مش هقول لك عليها بسهل اشطاط كانسر كوربس تريند تمام لا جنرال اوبيز وهايبرتنسيف ده ما فيش اتفه من كده ابدومينالي هتلاقي حاجه ولا مش هتلاقي حاجه وامتى هتلاقي حاجه بوابين منه ولا كشفتك يا اخويا كده ينفع وكده ينفع تحرجنيش بقى الله هي اوبيز وبعد كده هتبقى كشفتك لو هتموت يعني غالبا كشفت دي علانة ايرلي ولا ليت باري باري ليت الكلام ده هتلاقيه في كانسر اندوميتريوم مستحيل مستحيل بس انا عرفتك انت من النوع المحدد اوبيز ولا كشفتك ها لو اتبالك ده انت تتعب جامد السنه دي على فكره اسئله كلها بتلعب طيب ابدومنال مفيش حاجه طب وامتى هنلاقي حاجه لا انت عارف لوكالي هتلاقي اليوترس كبير ولا صغير صغير انا كاتب جنبي صغير ولا كاتب سلايتلي انلارجد ليه سلايتلي انلارجد هايبر استروجينيميا تلاقي دايما اسوشيتد مايو هايبر بليزيا لا دايما اسوشيتد ادروميوزز لا الدنيا بتختخ كده شويه لكن مش كبير لدرجه ان يتحسن دكتوره جان من الابدوم صغير ممكن الاقي سلايتلي اسوشيتد ماي هايبر بليزيا اسوشيتد ادروميوزز ست الكل انت انا عرفتك وانا مين يا دكتور انت في الاغلب كانسر اندوميتري لكن انا علشان اقول ان دي كانسر اندوميتريوم محتاج ان اعمل لها ايه انفيزيت حرام حرام ان احنا نوصل لاخر السنه والناس مش عارفه ان سكيمه الانفستيجيشن عندي اربعه ايه هما انفستيجيشن فور سكريننج انفستيجيشن تو كونفيرم دايجنوزز انفستيجيشن عندي بري اوبرتيف انفستيجيشن تو سيرتيفاي سبريد طب تعالى نبتدي بالتافه تعالى عندي نبتدي بالتافه ايه البري اوبرتيف انفستيجيشن اللي لازم تعملها لكل عيانه تحليل سي بي سي سكر كوأجل. طب ليه مهم الكواجليشن بروفايل عشان داخل تعمل عملية داخل تعمل عملية تمام طيب وليه مهم الشاس اكس راي والاي سي جي لا على فكرة انتوا كده لسه بتري عليكم قوي كده ابتدي اصدق الاشاعات اللي بيطلع عليكم المطري لا حرام عليكم لا انتوا كويسين يا جماعة ليه الشاس اكس راي عشان دكتور التخدير علشان البنج ميتاستاسيس ايه وبتاع ايه انتوا مش حاسين ان انتوا دكاترة وان العيانة دي عملها دلوقتي عملية ما تعيشوا الدور ده بقى ما تعيشوا المرة الجاية تعالوا بالجرينات كلكم ما تعيشوا الدور ده بقى يا جماعة يبقى انا دي دكتور تخدير هيبرنك شاس اكس راي واي سي جي انا خايف عندي حضرتك لو انا بفتح بالمشرط لا تنزف يبقى كواجيليشن بروفايل دراعي يا جدعان خليكوا روشين خايف يا ياسمين طب ليه بعمل سكر بالله عليكي عشان اعرف ان عندها سكر طز علشان الجرح عشان الجرح يلم ما يقولوش سكندري انفكشن يجيلي سيبسز وبتاع ماشي انا قلت ابتدي بالهايف يلا ماشي طيب خش على بعدين خش على مين يا دكتور خش عندي على ايه على انفستيجيشن تو سيرتيفاي سبريد يعني انفستيجيشن تو سيرتيفاي سبريد يعني انا خايف عندي للسرطان ينتشر هنا وهنا وهنا وهنا هو يا دكتور هذا السرطان بيت قلت لك انتشاره ايه هو انتشاره بالترتيب هل هو عندي زي ما انا كاتب لك في الورق لينف نوت ولا زي ما انا كاتب في الورق بلاد ولا زي عندي في الورقه بلاد ها برافو عليك عشان كده عند كلمه دايركت اكتب ايه صح وعند كلمه بلاد اكتب عليها ايه رير يبقى انا عندي ثلاث انواع من السبريد نمره واحد عندي دايركت سبريد دايركت سبريد فين فوق تحت قدام ورا هتفهمين يا جماعه فاهمين كميه التفاهه اللي احنا بنتكلم فيها فوق هيعمل ايه لو طلع فوق هيخرم الاندوميت ولو سمحت اكتب كده على فوق عشان مكتوب ايه سبب الوفاه يلا ايه سبب الوفاه عندي ابور بيرفوريشن الله يخليك تمام ماشي يلا الورق ده مكتوب بشفره لازم تبقى عشان تحل الشفره معايا بص على انا بكتب لك ايه سبب الوفاه ابور بيرفوريشن ماشي تحت ربنا طب ولو نزل تحت ينزل الاندوميتريوم ينزل كانسر اندوميتريوم على مين على السر والله العظيم جامد فوت فيكم موت اللي يقول لي ينزل على مين في السيرفكس الاول على الاستروما ولا على الجلاند مين الاحسن لك ينزل على الجلاند ومين الاسوأ لك لان الاستروما فيها الليمفاتكس يبقى لو فعلا بصيت في السيرفكس هتلاقي ان انا راسم لك جلاند وراسم لك استروما يا ريت A يبقى جلانس يا ريت B يبقى ستروما لان الاستروما اسوأ لان الاستروما فيها لمفاتكس يبقى وحش ماشي فوق تحت قدام طب بتقف قدام فين؟ على بلادر. ينفع كانسر اندوميتريوم يجيب لي هيماتوريا؟ لو حصل دايركت سبريد الوصله دي اسمها ايه؟ مالجنانت فيستلا. ينفع عندي كانسر اندوميتريوم يجيب لي بليدنج بير ريكتوم؟ الوصله دي اسمها ايه؟ مالجنانت فيستلا. ماشي، فوق تحت قدام ورا يمين شمال اي اتجاه من الاتجاهات، بس الاشهر على الاطلاق يا شادي واشهر. يبقى انا نمره واحد بالنسبه لك انت، عرفت ان السبريد لما يجي في الشفا يقول لك دايركت ولا لمفاتيك ولا بلاد، تقول له مين؟ دايركت. واسوأ نوع من السبريد دايركت هو مين؟ فوق. يعني ده هيعمل بيرفوريشن لفوق، يبقى الانفكشن اللي في الفاجينا تطلع على السيرفكس، تطلع على اليوترس، تنفكت المالجنسي ويطلع على البريتونيال كافت يعمل بريتونيتس، وده بيبقى سبب الوفاه. لو مات هم بيموتوش اساسا. تمام. تاني عندي سبريد لمفاتيك، واظن مفيش اعبط من كده ان عملنا حصه كامله عليه. ده انا بس ارسل لك شويه اوعيه دمويه عشان افكر لك ايه هم. قال لك ما هم، انا اليوترس اهو وفوقيه اورت وجنبيه اتنين كومن اليك ارت، وده انترنال وده اكسترنال. يلا قول لي بقى الفندس القمه بتاعت اليوترس هتدي للي جنبيه، هتدي لمين؟ للكومن اليك. طيب والبادي نفسها هيدي لمين اللي جنبيه؟ مين دول؟ انترنال اليك واكسترنال اليك. ومين اللي بينهم؟ انتر اليك او اسمها اوبتيوريتور. طيب وحد يقدر يتتبع هذه القصه لغايه الفركاو؟ طبعا ترنال اكسترنال اليك انتر اليك كومن اليك بارا اورتك سبيرنكايلاي فراسك داكت لافت سوبرا كلافيكلر بي. خلاص. والسؤال الاشهر هنا على الاطلاق، هل ينفع عنده تصيب السوبرفيشال انجوينال ليف نود؟ شفت الدنيا بقت هبله ازاي؟ يا دكتور ينفع لو الكانسر جه فين؟ في الكورنيو. لان لو جه في الكورنيو، لو جه في الكورنيا هيجي فين؟ هيمشي مع الراوند ليجمنت. فانا عايزك تجاوب، ما تفضلش تعمل لي كده براسك، انت بتعمل كده النهارده لكن ليله الامتحان هتعمل ايه؟ فانت توصل للسوبرفيشال انجوينال ليف نود لو سمحت اكتب جنبيها راوند ليجمنت. ماشي يا دكتور، اوكي راوند ليجمنت حاضر. طيب خش عندي على اخر نوع من السبريد بلاد. انا كاتب عليه صح ولا شاطب عليه يا مهند؟ شاطب عليه رير اند ليه، بس هو اللي هو كانين مشهورين بيحبوهم، عارف ايه؟ برين وفاجينا. عشان كده رسمهم لك، وعشان كده عايزك تتتبع عندي ازاي كانسر اندوميتريوم يوصل للبرين. انا رسمها لك من خلال اليوترو سيكرال ليجمنت لغايه السكرا للبيريفرتبرال بارافرتبرال بلكسس لغايه فوق ليوصل لمين؟ للبرين. ماشي يا دكتور، اوكي شفوي شفوي. ازاي يوصل للبرين؟ من خلال اليوترو سيكرال ليجمنت على البارافرتبرال بلكسس. طيب السؤال الجاي للخبثاء والخبيثين فقط، اما يجي عندي يوصل للفاجينا، ليه عندي اما بيوصل فاجينا دايما بدور عليه سب يوريثرال، يعني الانتير فاجينال وول ما بين الاربع تخماس اللي فوق والخمس اللي تحت؟ لا لا بقول الخبيثين والخبيثات، يعني سؤال صعب، يعني فكر شويه. ليه عندي ما بين الاربع تخماس اللي فوق والخمس اللي تحت؟ لان دول ديفرنت تيشوز، ليهم ديفرنت بلاد سبلاي. ماشي، ما ليهم ديفرنت اوريجن فليهم ديفرنت بلاد سبلاي. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان البلاد سبلاي، طب حد عارف البلاد سبلاي بتاع الابر فور فيفس اوف ذا فاجينا ايه؟ دول لسه قايلين 3 و9 و6 و12 كلهم جايين منين؟ من اليوتراين. يبقى الابر بارت اوف ذا فاجينا جايه من اليوتراين. طب حد عارف اللور فيفث الانترنال بيودندال ارتري ولا دي الذين جاوبتوها ازاي؟ مع الايه؟ مع الفالفا. ده تيار دم وده تيار دم، اتنين بيتقابلوا في الحته دي يترص بالمتاسس هنا تيارين. بس لا الكلام ده لا ما تكتبوش يا توحه، لا الكلام ده مش مهم بالنسبه لكم انتوا. تمام، انا بقول ليه دايما احنا بنلاقيه ما بين الابر فور فيكس واللور فيكس، لان اللي بليو بس انا عارف بظبط حاجات كده في دماغك بعبيك خليتك تفتكر ان هما الاثنين ليهم ديفرنت ايه امبريولوجيكال اوريجن. دي اول حاجه، دي اول حاجه انا كسبتها. تاني حاجة اللي كسبتها ان قعدت خليك تعصر دماغك عشان تفتكر مين؟ البلاد سبلاي، وتفتكر ان كان في حاجة اسمها ترنال بيودندال ارتري تحت، وتفتكر الفاسكوليتشر بتاعت ارتري، وتفتكر الايام عمالة بتعدي واحنا ما بنذاكرش. فاستفادات استفادات استفادات. ماشي يلا اوكي. حد بقى يقدر يلم الاسبردات دي كلها؟ حاضر يلم الاسبردات دي كلها؟ المها بقى ازاي يا دكتور؟ المها عندي حضرتك عن طريق ازاي اعرف ان انت وصلت للبلادر؟ سيستسكوب. استو انفيزيف يا عمرو اخص عليك، انا علمتكم كده. يبقى ازاي اعرف وصلت للبلادر؟ سيستوجرافي اشعه بالصبغه. طب ازاي اعرف ان حصل ميتاسيس للريكتم؟ بروكتوسكوب. It's too invasive يا عمر. اعمل باريوم انما. برافو عليك. طب ازاي عندي اعرف ان انت وصلت للليمف نود الباراورتيك؟ سيتي سكان. طب ازاي اعرف ان انت عملت ميتاسيس في الشاست؟ شاست اكس راي. طب ازاي تقدر تعرف ان انت عملت ميتاسيس في الكيدني؟ الترا ساوند، سيتي سكان، اي في بي. على كل الكلام اللي بقوله ده يتلخص في كلمتين، حد عارفهم؟ اندوسكوبي وراديولوجي. اندوسكوبي وراديولوجي لكل حاجه انت عاملها دي. ها يا دكتور اخبار ماما عندك ايه؟ يا ماما عندي اخبارها ايه يعني؟ والله يا مدعشان بتقول ان عندها بوس منوفوزا بليدنج، انا شاكك ليكون عندها كانسر اندوميتريوم. اديني بقى ستيب 1 ستيب 2. اتصرف ازاي لو واحده جت قالت لك انا عندي بوس منوفوزا؟ ستيب 1 ترانس فاجينال الترا ساوند. ويا دكتور مقلق من ايه؟ مقلق ان ماما اللي عندها 60 سنه المفروض يكون فيها الاندوميتريوم اتروفيك. يعني ايه اتروفيك؟ اقل من كام ملي؟ 4 ل 5 ملي. طب افرض لقيته اكتر من 4 ل 5 ملي، وات السكند ستيب؟ انك تاخد ايه؟ تاخد، وهنا دي لعلمك بتبقى اللجنه الشفويه. يعني اللجنه الشفوي بتبقى على حكايه البيوبسي دهي كلها، ويبتدي يتسال الثلاث اسئله اللي انتوا عارفينها. ما هو الاشهر؟ ما هو الادق؟ ما هو الادق؟ ما هو الاحدث؟ حد يعرف يجاوب على الكلام ده؟ يلا يا جماعه، مين الاشهر عندي اللي كلنا بنعمله؟ فراكشنال كورتاج. يعني ايه فراكشنال كورتاج؟ تاخد سبيسمن منين ومنين؟ من السيرفكس والاندوميتريوم. طب ليه اخذنا من السيرفكس؟ خايف ليكون عندي اسوشيتد كانسر سيرفكس معايا في نفس الوقت، عشان اخد من السيرفكس. ماشي يا دكتور، وخد من الاندوميتريوم. عارفين زمان كانوا بيبعتوا كام سبيسمن؟ ست، واحده من السيرفكس وخمسه من الاندوميتريوم. ازاي؟ واحده من الفندس، واحده من قدام، واحده من ورا، واحده من اليمين، واحده من الشمال. لقينا ان السايت ده ما يفرقش معايا ببصله، مش كده؟ بقى هم اتنين سبيسمن، واحد منين واحد منين؟ سيرفكس واندوميتريوم. ومصيبتك ان انت وانت بتكحت الاندوميتريوم بتكحت على العامي ولا على المتفتح؟ عشان كده بتميس كام في الميه؟ سؤال ام اس كيو. 10% بتميس. الله، يبقى هي الاشهر ولكنها ليست الادق. طب امال مين الادق بقى اللي بيجيب لي اللون؟ الادق هيستريسكوب. ردي رد على الاسئله دي. معلش احمد احمد احمد، معلش قول للراجل اللي بره ده السنتر بقى لا يطاق، صح؟ حر جدا، حر جدا. افتح بس الباب وناديه، افتح بس الباب يا احمد وناديه. حر وريحه وحشه والناس جعانه، لازم يتصرف. يا اشرف انت بالزبط. ايه عجوع انت قد كده يا سيدي؟ سندوتشات الفول والطعميه والبابا غنوج قاعده. اشرف جبنا اخرنا السنتر كده حر جدا. طيب هيستريسكوب ادق هو ده، تشوف فين عند العله وتاخد منها ايه بوكس. امال مين الاحدث؟ احدث انك تخش بانبوبه بتاعت الم جاف صغيره كده خالص، وجدع اللي يقول لي اما تسال في الشفوي الديامتر بتاع البيبال كم ملي؟ اقل من 3 ل 4 ملي. ميزه انك تخش عندي من الانترنال اوس وداوت انفيزيا. طب دي الميزه، طب وايه العيب؟ مفيش فلوس. تعرف حاجه بالعياده زي تركيب اللولب 20 جنيه او ممكن رغيف عيش وبطين مسلوقين واتكل على الله، هو ده اجر الطبيب العادي دلوقتي. عشان كده قلت لك البيبال دي هي الاشهر ولا الاحدث؟ احدث، ولكنها ليست الاشهر على الاطلاق، بل بالعكس مكروهه جدا جدا. عشان كده ما تلاقيش كتير بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا عندي سيرتم. يا دكتور طلع ايه اما كحت؟ يا مدام الحمد لله طلع ان انت عندك مجرد عندك هايبر بليزيا. قول لي يعني ايه يا دكتور عندي هايبر بليزيا؟ مجرد بس ان الاندوميتريوم عندك تخين شويه. طب يا دكتور يعني تخين شويه عامل ازاي؟ ممكن نتتبع التخن بتاعه. اول حاجه في التخن اسمه بروليفريتيف اندوميتريوم، مجرد الجلانز تتخن شويه. طب تاني حاجه في التخن ان الجلانز عندي من كتر الاستروجين اللي موجود تتملى عندي ديشارج ديشارج ديشارج، اندوميتريال جلانز عندي تكبر تتضخم وتبقى مليانه عندي ديشارج، بحيث اما انت تيجي تاخد فيها كات سكشن يبان لك ان دول فجوات فجوات فجوات دواير جنب بعض. عارفين دي بيسموها ايه؟ سيستيك جلاندولر هايبربليزيا. طيب او ممكن لما تتضخم جامد جدا جدا تلاقي ان الجلاندز داخله جامد جدا قريبه من بعض هم قريبه قد اسمه ايه ادينوميتس هايبر بليزيا. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ انت فاكره ليه ما سالتيني عن الحاله دي قلت لك لازم اشوف الباثولوجيكال ريبورت بتاعها؟ لان العلاج يعتمد على مين؟ على هذا الباثولوجيكال ريبورت. وعايز اجابه واحده بس سنجل. اصل انت ما تعرفش الكلام ده ازاي بيتحول لاسئله اخر السنه. انا اقول لك لسه بنها من 10 ايام بالظبط قبل رمضان ما يخلص كده بيومين ثلاثه. دي الكيس اللي جات لهم اعمال السنه ب 30 نمره. هي الكيس جت كده جالهم ايه؟ جالهم عندي واحده عندها 62 سنه عندها بوست منوبوزال بليدنج وجه عليها كذا اسئله. اول سؤال قال انيوميريت ذا اونلي فور كويشنز يو وانت تو اسك. ايه الاربع اسئله؟ لا جاوبوني قبل العيال قالوا لي لا جاوبهم صح. بدايه دقيقه ولا لا؟ عندك ولا لا؟ وفي مدلدل عليكي ولا لا؟ عرفتوا الاسئله؟ عرفتوا الجواب ازاي؟ طب بتاخد ايه ولا لا؟ بتتعاطي ايه؟ اتش ار تي ولا لا؟ الله اكبر ماشي اتش ار تي. مين مدلدل عليكي ولا لا؟ برولابس حاطه بيسري ولا لا؟ السؤال عندي الثالث في عندك هيستوري اوف دايابيتس ميليتس هايبرتنشن ولا لا؟ طب والسؤال الرابع والاخير عايز اقرب شويه من الكانسر الدوميتريوم. لا يعني اصل هو مفيش سؤال محدد هو ما كتبه كاشيكسيا. هذا يسال ان هي كاشيكسيا متاز عليها من علامات ايه؟ كانسر اللي هي بتيجي ليت. فبنفس المنطلق هنا اسالك سؤال لو جات لك واحده مكحوته في هذا السن وانت بتبص على الباثولوجيكال ريبورت ايه اهم حاجه تبص عليها؟ برافو عليك خلاص انت كده عديت وخلاص تمام؟ يبقى انا عيني مش على البروليفريتيف ولا على الادينومتس. امال عيني على مين؟ على الاتيبيا. برافو عليك عيني على الاتيبيا. ليه يا دكتور؟ لان كل الباثولوجي ده ارميه في الزباله وخليه يبقى بسيط. بدل سيستيك لاندر هايبربليزيا خلي اسمها سيمبل. بدل ادينومتس هايبربليزيا سميها كومبلكس. وده اللي انا ببص عليه. ليه؟ لو سيمبل اندوميتريال هايبربليزيا احتمال تقلب بعد كده كانسر اندوميتريال بنسبه. لو كومبلكس هايبربليزيا احتمال تقلب كانسر اندوميتريال باي. انها لما بقيت اتيبيا اضرب في 10 تفاجئ عندي ان السيمبل اتيبيكال بقت كام؟ 10%. تفاجئ ان الكومبلكس اتيبيكال بقت كام؟ 27%. يا نهار ابيض. طب يلا بقى نتكلم بقى اخر السنه ونتكلم على الحال. جات لك يا سيدي الست زي ما انا بحكي لك ايتيولوجي موجود اخذت منها هيستوري لقيت عندها بوست منوبوزا بليدنج عملت اكزامينشن لقيت اليوترس ضخم سنه بسيطه. دي الكيس اللي جات لازهر بنات السنه اللي فاتت قالوا لهم اليوترس تخين سنه بسيطه زي ما انا بحكي كده بالظبط. عملوا عندي دي ان سي والكلام ده 60 سنه لقوا فيها ايه؟ لقوا كومبلكس هايبربليزيا ويد اتيبيا نقطه. What is next step؟ لا ما تقولش دي ان سي. امال هم عرفوا ازاي ان هي عندها الكلام ده كله؟ دي ان سي واتس نيكست ستيب وهي كلمه وملهاش. افتح البط اعمل لابوروتومي اعمل ستيجنج واعمل هيستريكتومي. وهذه الستيجنج طالما فتحت البطن تبقى كلينيكال ولا سيرجيكال؟ بقول لكم يا رجاله الستيجنج كلينيكال. هم مين؟ ثلاثة اللي تحت اللي هو جنتال تراك فالفو فاجينال سيرفيس. الستيجنج السيرجيكال هم مين؟ ثلاثة اللي فوق اندوميتريوم وتيوب وايه؟ واوفري. مع اعتذار ان التيوب ليها تيومر بس نادر عشان كده مش كاتبه في الورقة ولا هتلاقيه في أي ورقة خالص. سيرجيكال اللي هي دكتور ستيجنج. أنت لو جيت بصيت على الستيجنج في الورقة اللي عندك هتلاقي محتاج إنك تفتح الباب. هو الستيجنج موجود عندك في الورقة؟ طبعًا. المربعات اللي مرسومة عندك دي ماشي؟ يبقى المربعات العجيبة دي شغل الجنان ده. اول ستيج موجود عندي فين يا عمرو؟ في اليوترس. تاني ستيج نزلت على مين؟ سيرفكس. تالت ستيج كبرت على ايه؟ اكتر. والرابع دايما ما بجيبش سيرج عيب قوي احنا كبرنا قوي. رابع اربعه ايه؟ بلادر ريت اربعه بي لسه متس. طيب واحد فتلاقيني فعلا كاتب لك هنا اهو واحد ايه داخل على الاندوميتريوم واحد بي اقل من هاف الميوميتريوم واحد سي اكتر. دي مكتوب عندكم يا جماعه اقروها بس اتعب عينك واقراها. طب اتنين يبقى دلدلت على مين؟ على السيرفكس. طيب مين في السيرفكس ايه ومين بي؟ جلاند ايه. اصعب حاجه عندي هي المين؟ تا ثلاثة، لأن ثلاثة دي جايبة إيه؟ بص بص جايبة الأدينكس، الليمف نود، الفاجاين. يا سلام لو كانت A B C، لكنها للأسف A C B. بس إيه دي المشكلة؟ ما حدش فيه مشكلة خلاص يا دكتور. يجي عندك أي حد بس زود بقى، اكتب بقى في اليوترس جنب A اكتب إندوميتريوم، وجنب B اكتب أقل من هاف مايوميتريوم، وجنب C اكتب أكتر من هاف مايوميتريوم. عشان ربنا يبارك لك كده في اخر السنه تقدر وهو ده غرض يا نشوه. انا عارف انك مذاكر الكانسر الديومتر والكلام ده كلام فارغ، بس انا عارف اليوم اللي جاي الدي البلاكش دي اللي جاي، مش كده؟ عايزك وانت مزنوقه بنظره عين على الورقه دي تضربي الكانسر. عايز ياخد منك قد ايه مذاكره؟ دقيقه مش نص ساعه، دقيقه. قولي لي بقى فتحيه والدقيقه دي كمان مش موجوده. انت اول عباس العقاد طمند بصل وكشري طول. انا عارف اللي بيحصل من ورايا. يلا بس ماشي. اتنين نزلت على السيرفكس، ثلاثة A C B زي ما مرسوم عندك، واربعة انت ايه؟ واربعة انت عارف. يبقى الست في السن دي علاجها الامثل هو هيستريكتومي. امال الست دي لو جات لي قبل كده، قصدك تقول يا دكتور قصدي اقول لك العلاج عندي حسب ال، لا صاليكو، حسب الايدج وحسب حضرتك الباثولوجيكال فورم اللي بيطلع. يعني ايه حسب الايدج والباثولوجيكال فورم؟ شايف مكتوب عندك ايه مع الست؟ سيمبل كومبلكس اتيبيكال مدلل على كانسر. دي القصه، دي القصه اللي مش مكتوبه في الورق خالص، القصه ماشيه كده بالسن. انت غالبا لو واحده عندها انوفيليشن وعندها ريجولر بليدنج، لو عندها 20 سنه، لو عندها 22 سنه وكحتها هتلاقي ايه؟ ولا حاجة. لو عندها 30 سنة وكحتها تلاقي ايه؟ بروليفتيف اندوميتري. لو عندها 40 سنة وكحتها تلاقي ايه؟ سمبل. ولو كحتها عندها 45 سنة تلاقي ايه؟ كومبلكس. لو عندها 60 سنة ويز اتيبيا، 65 سنة كانسر. فهمتوا الليلة ماشية ازاي؟ كتبت السنين اللي ورايا دي، بس دي تقريبية على فكرة، دي سنين تقريبية عندي. ماشي. فتعالى نشوف السنين التقريبية دي. كحد واحدة عندها حضرتك 22 سنة ومتجوزة ولقيت عندها حضرتك بروليفريتيف اندوميتريوم، هتعمل ايه؟ هتقول لها والله انا عايز اعرف حضرتك هي ايه الشكوى بتاعتك بالظبط، بروليفريتيف اندوميتريوم او سيمبل اندوميتريوم هايبربليزيا؟ حسب. لو كان الريجولر بليدنج صلح بهرمونات، لو كان عندي حضرتك الست دي بتخلفش اندكشن اوف اوفوليشن. اعلى شوية بالسن عندي، لقيت ان الست دي بقى عندها 40 سنه او 38 سنه وفكحتها طلعت لي ايه؟ كومبلكس هايبربليزيا. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ اصل كاتبها لك عليك كيسز، سيبك من كلام النظري اللي احنا ذكرناه. تعمل ايه في واحده كومبلكس هايبربليزيا 40 سنه؟ حرام عليك لو عملت لها هيستريكتومي، حرام، لسه صغيره في السن. دي ان سي، طب وايه فائده الدي ان سي هنا؟ ثيرابيوتيك. لا بس لا مؤاخذه، اما انا اشيل الاندوميتريوم ممكن يرجع تاني لان ما شلتش الايتيولوجي، يبقى لازم اعمل فولو اب. فولو اب بايه وبايه؟ فولو اب بالسونار، ترانزفاجينال ترانزفاجينال ترانزفاجينال، كل ست شهور كل ست شهور اوب، لغايه اما تلاقي الاندوميتريوم تخين او قلق، ساعتها تروح واخد ايه؟ بايوبسي تاني وتشوف التطورات. لقيت عندي حضرتك ما زالت كومبلكس، ما زلنا زي ما احنا، قلبت عندي كومبلكس ويز اتيبيا والسن عمال بيكبر، بنبتدي نعمل كونسلنج. انا دلوقتي واصل معاك لسن 42 سنه واحكي لك فعلا كل كيس وكل دي. فاكر بيتر السؤال اللي انت بتسالوني بره؟ بقول لك الامور اصعب بكتير من، يعني لازم تبقى دكتور نسن صاحبي عشان نعرف نتحاور مع بعض في الكلام ده. ايه بقى؟ واحده عندها 42 سنه واتكحتت من الريجولر بليدنج وطلع ان عندها كومبلكس اتيبيكال هايبربليزيا، وات از ذا بيست تريتمنت؟ لا كونسلنج. انت تقول لها بص يا ماما الكومبلكس هايبربليزيا لوحدها نسبه المالجنس فيها كام؟ طب والكومبلكس اديبيكال بتوصل كام؟ 27%. لا يا ماما ايه رايك؟ تحبي اعمل لك دي ان سي وفولو اب ولا تحبي اشيل العده؟ تقولي لي يا دكتور بخيرك، بقول لك عشان في سنك لسه ايه؟ صغير. تقولي لا يا دكتور الحمد لله انا عندي عيلين زي الفل في كليه الطب، شيل شيل شيل بلا وجع دماغ. ساعتها ايه؟ ساعتها اشيل. وانا عمال بشيل بشيل عمال بهزق في جوزها، ليه عمال بهزق في جوزها؟ دايما انا بجيب الزوج وهزقه عشان هو اللي مسؤول عن الايه؟ بروفلاكسس. هو اللي مسؤول، وهو البروفلاكسس كله عكس الايه؟ عكس الايتيولوجي. انت حمار يا حمار، انت ازاي تدي لمراتك انوبوز هايبر استروجينيمي؟ انت ازاي تديها تاموكسيفين؟ انت ازاي تتجوز واحده بي سي او؟ انت ازاي ازاي افضل اقول له اقول له اقول له اقول انت ازاي سايب منطق جالها بوست منوبوزال بليدنج لمده سنه وما رحتش عملت سونار؟ ده هو ده المين سكريننج عندي بروجرام، ان لو حضرتك جه اي نقطه بوست منوبوزال بليدنج يتعمل على طول ايه؟ يتعمل فاجينال لقيته تخين تعمل ايه؟ تعمل دي ان سي. عشان كده الحمد لله اكتشاف الكانسر اندوميتريوم تو تو ليت ولا تو تو ايرلي؟ سو سو ايرلي في ستيج 1A. يعني ايه 1A؟ 1B اقل من هاف، 1C اكتر من هاف، 2B ستروما، و2A جلانس، 3B فاجينا، 3C ليمف نود، و3A وصل لمين؟ ادينكس. عشان كده علاجنا بيبقى بس عباره عن بتخش تفتح الباب وتشيل الرحم. الله، طب وايش عرفك يا دكتور ان هنا العلاج كافي شيلان الرحم بس؟ ما هي ممكن تكون عندي ستيج 3، وستيج 3 دي محتاجه ايه؟ راديو ثيرابي. يبقى السؤال ده علشان بيجي لي كتير اجاوبك بمنتهى البساطه واقول لك انت بتخش تفتح بطنها بعد الدي ان سي وعامل حسابك ان 85% من العنين دي ار ستيج 1A. تخش تعمل ايه؟ تستأصل الرحم، تعمل توتال ابدومينال هيستريكتومي وبايلاترال سالبينجو واوفريكتومي. لازم اشيل الاوفرز. ليه لازم اشيل الاوفرز؟ مصدر الاستروجين، اكتب الاجابتين. مصدر للاستروجين حتى لو بوست منوبوزال، مصدر الاستروجين. والاجابه الثانيه مين كاري مايكرو ميتاسس، ممكن يبقى فيها مايكرو ميتاسس. ماشي اوكي، فلازم اشيل الاوفرز. طيب، طب ولازم تشيل السيرفكس؟ لازم تبقى توتال، ما ينفعش تبقى تفصل توتال على ان السبراد عندي مينلي دايركت، خايف لا يكون نزل تحت على مين؟ على السيرفكس. فعشان كده لازم تبقى توتال ابدومينال هيستريكتومي وبايلاترال سالبينجو وفريكت، نشيل الرحم وعنق الرحم، نشيل العده دي كلها. طب بتعمل ايه يا دكتور في نفس الوقت؟ زي ما كتب لك بلس اور ماينس، يعني ايه بقى؟ قال سلكتيف ليمفادينكتومي، تحط كده ايديك على الكومن ايليك، تحط كده ايديك على الانترنال ايليك، تحط كده ايديك على الاكسترنال ايليك. ايه ده؟ ليمف نودز هنا كبيره، انا ايه؟ انا هاخدها واخد بتسلكت الكبار بس اللي انت شاك فيهم، وبعدين ايه؟ تبعت باثولوجي. طيب، وبتاع الباثولوجي يقول لك الف حمد وشكر يا دكتور محمد، طلعت ستيج 1A 1. اقول له ايه ستيج 1A؟ يقول لي 1 يعني في اليوترس، ايه يعني في الاندوميتريوم، 1 يعني جريد 1 ديفرنشيشن فيري جود بروجنوز، بدول 90% من الحياه. طب افرض بقى ان هو قال لي لا لا لا يا دكتور طلعت عندي ستيج 1B، عارفين 1B يعني ايه؟ اقل من هاف مايوميتريوم. طلعت 1C اكتر من هاف مايوميتريوم. للاسف لو جه قال لي ان الليمف نودز طلعت بوزيتيف، لو جه قال لي ان انت واخد في الكروس سكشن بتاعك اكتر من هاف مايوميتريوم، الجراحه دي لا تكفي، لازم يبقى بعديها بوست اوبرتيف ايه؟ راديو ثيرابي. خلاص الحته دي اتفهمت؟ ان انا لما ابقى داخل مش عارف انا بعمل ايه، انا بعتقد ان هي ستيج 1 وخلاص 1A، نيتي خير. انت بقى اللي بيتحدد بعد كده، بيحصل زي ما تقول ابجريدنج. ناوي اخش اعمل ايه؟ ان هي صالحه لوجه الله، ستيج 1 جراحه، ستيج 3 راديشن راديو ثيرابي، ستيج 2 هي فين ستيج 2 دي؟ سيرفكس. على فكره لو نزلت للسيرفكس عندي تعامل المعامله الاحسن ولا الأسوأ؟ الأسوأ. الأسوأ الكانسر دوميتروم ولا السيرفكس؟ ليه؟ ليه أسوأ؟ بيسبراك باي لمفاتكس، العمليه بتاعته زباله اسمها. ليه عمليه البرتايم فيها نزيف كتير؟ عشان انت بتضطر تشيل كل الليمف نودز اللي موجوده على فيسلز، فعمليه بشعه. عشان دكتور التخدير مش هيرضى، يقول الدكتور يبقى انا البرتايم الله يخليك ما تعملهاش. اقول له ليه؟ يقول لي انا اوبيس هايبرتنسيف دايبيتك، وهتفضل تسلكي في كل فلوك وهتنزف وتموت زي العينه اللي فاتت. ارجوك ستيج 2 دي اعمل لها ايه؟ اعمل لها جراحه بسيطه فول باي اشعه بسيطه. يبقى هي دي ليلتنا دايما ودي الاجابات تتشافوا. ارجوكم ان الكلام يبقى واضح، اللي بشوف بصراحه خريف بيحصل في اخر السنه. دكتور هو احنا بنعمل ايه حضرتك للكانسر اندوميتريوم؟ ما تتكلمش كتير، قول لحضرتك بعمل توتال ابدون هيستريكتو بايلاترال سلفنجو وفريكتو. سكت الحمد لله. قال لك يا سلام وده بس اللي بعمله في العمليه؟ قول له لا وبشيل الليمف نودز. سكت الحمد لله. اتكلم وقال لك ليه؟ قول له علشان لو في ليمف نودز بص بضطر ادي بوست اوبتر ايه؟ راديو ثيرابي. لقيته قال لك ايه التخريف ده؟ مفيش حاجه اسمها كده، ده العلاج حسب الستيج. قول له تعالى لي بقى، ستيج 1 جراح، ستيج 3 اشعه، ستيج 2 مفروض ان هي فير تايم. يعني ايه فير تايم؟ العمليه البشعه بتاعت الكانسر سيرفيس. بس تقول له ما بنعملهاش. ليه ما بنعملهاش؟ عشان العيانه اوبيز وهايبرتنسيف ودايابيتك والعمليه دي كبيره قوي، فبستعيد عنها بسيرجري بسيط اللي هي مجرد تهوى بسه فولد باي عندي راديوثيرابي بعد كده، يعني اعمل جلسه هيستيريكتومي والجلسات بعديها ايه؟ راديوثيرابي. يجي يقول لك طب ستيج 1 الجراحه اللي بعملها دي ايه؟ تهوى بسه الاوفر لازم تشال؟ اه. سيرفيس لازم تشال؟ اه. يعني مفيش احتمالات بعد كده نعمل راديوثيرابي؟ قول له اه حضرتك. اثنين ماكروسكوبيك واثنين مايكروسكوبيك، هتفكرهم؟ ايه الاثنين اللي بيتشافوا ماكروسكوبيك يقولوا لي ان الست دي محتاجه بوست اوبرتيف راديو ثيرابي؟ ماكروسكوبيك كات سكشن، الاقي انفيجن اكتر من هاف مايومتر، او الاقي الليمف نودز بوستف. طب ايه الاثنين عند الميكروسكوبيك اللي محتاجه بعديها بوست اوبرتيف؟ ما تقرا اللي موجود اثنين الماكروسكوبيك، نلاقي ديفرنشيشن جريد 2 او 3 ديفرنشيشن، او نلاقي سبيشال تايبس من الكانسر اندوميتريوم. مش مهم بقى واحده اسمها سيرس واحده اسمها بابيلري، مش مهم، مش مهم قوي يعني. واحده اسمها بابيلري واحده اسمها سيرس، مش مهم قوي، بترص على نفسك قوي. بس وصلت الحفظ انهم اثنين مايكروسكوبيك ليمف نود واكثر من هاف مايومتريوم، واثنين مايكروسكوبيك جريد 2 او 3 او ايه التايبس المعينه. ساعتها اقول له انا محتاج بوست اوبرتيف راديو. اقول لك طب يا ابني ربنا يبارك لك. طب ستيج 3 ليه بتعمل راديو ثيرابي؟ قول له يا دكتور عشان ستيج 3 ده انا وصلت للمربع الكبير قوي، خرجت بره نطاق الجراحه، ده اتضربت يا الادينكس يا الليف نود يا الفاجينا. عشان كده بحش الرحم والفاجينا وعنق الرحم سيزيوم وريديوم بوث بيلي وبراكي ثيرابي. قول لي يعني نو سيرجي؟ اقول له لا. قول لي طب هل ممكن اعمل لها داون ستاب؟ اه لو عندي بالراديو ثيرابي قل الحجم لدرجه ان هو بقى ريسكتبل ممكن اعمل لها ايه؟ جراحه. لكن الكلام ده اشطب عليه لان كاتب لك كلام نادر. فده اللي انا بخاف منه في اخر السنه، بخاف ان انت ترص الكلام. شوف انا النهارده ما رصتش خالص، امال عملت لك ايه؟ اتكلم كلام بسيط، كانسر ديميتري ستريكت. قال لك يا سلام، قول له تهوى بس ليه بتشيت؟ طب ومين كمان؟ الليمفادينيت. طب امتى عمل فيديو سيرف؟ بينطقك. لما تقول له ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3، لعلمك ولا حاجه عندنا في طب النساء او في الطب عموما ستريكت وواضح للدرجه اللي انتوا ايه؟ الدرجه اللي انتوا تعرفوها. قشطه يا رجاله، يوم بقى الخميس باذن الله كانسر اوفري، ماشي؟ كانسر اوفري، ماشي؟ اه نريح بقى شويه عشان الفايبرويد بقى، ده انا عدى 3:30 ومنخلص بقى، والناس تقعد ل8:30 وتقعد ل10 وانا ده انا غير حتى. ازاي ده انا في يوم عايز اقعدكم ل10؟ ازاي ده انا اتضايق يعني اتضايق، ده موضوع يضايق. طب بلاش المطر، طب قال لي ياسر، هو ياسر خلص امتى؟ 3:30 خلص بعد اذان العصر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.